تقول إن امرأة تركت زوجها وذهبت إلى بيت أختها ولديها أولاد مع أبيهم، فطلب الزوج من أختها أن تصلح بينهم، وعندما تجمعوا عليها أي أخواتها قالت لا أرجع إليه لأنه طلقني 6 مرات وكنت عنده كالأجنبية، وعندما أذكره يقول لا أتذكر. فلماذا يأخذون بقول المرأة أو بقول الرجل؟ على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. أما في الظاهر فهي مدعية بأنه طلقها، وفعل هذا لا بد أن تأتي بشهود أنه طلقها، وهو فإن لم تأتي بشهود فليس لها إلا يمينه، هذا في الظاهر. وأما فيما بينها وبين الله إذا علمت أنه قد طلقها، نعم أكثر من 3 وثمانا أو 3 فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها لأنه يعتبر زانيا بها، والله المستعان. نعم.